بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وأني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله في كتابه قطر الندى، قال: وأما لما. هو الآن يا شيخنا تحدث عن إيه؟ تحدث عن الحروف التي اختلف فيها، فذكر إذما وقال إن سيبويه اعتبرها حرف شرط بمنزلة إن، اللي هي إذما يعني، صحيح لنا؟ والمبرد وابن السراج والفارسي قالوا إنها ظرف زمان، وهذا شرحناه وبينا الرأي الصائب فيها. ثم بعد ذلك انتقل إلى ماء المسطرية، ماشي مولانا؟ وماء المسطرية قال اختلف فيها، سيبويه قال إنها حرف بمنزلة أن المسطرية، وأما الأخفش وابن السراج قال إنها اسم بمعنى الذي، صح يا شيخنا؟ وعرفنا كيف رد الشيخ عليهما. ثم انتقلنا إلى لما، هذا هو الحرف الثالث الذي اختلف فيه. قال: وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم، قال تعالى: كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره. سمعني يا عثمان؟ يبقى النوع الأول من أنواع لما أنها بمنزلة لم، هي حرف نفي يجزم المضارع ويقلب زمنه ماضيا إلى وقت التكلم، وهذا فرق جوهري بين لم ولما. فلم تجزم الفعل وتقلب زمنه إلى الماضي، فإذا قال عثمان: الأستاذ لم يحضر، يبقى يحضر فعل مضارع، عندما دخلت عليه لم قلب الزمن ماضيا، يعني لم يحضر فيما مضى. لكن إذا كان الطلاب ينتظرون أستاذهم يقول: الأستاذ لما يحضر، يعني إلى هذه اللحظة لم يحضر لكن سوف يأتي. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان، يعني إلى هذه اللحظة لم يدخل الإيمان لكن سوف يدخل. خلاص يا مولانا؟ أظن واضحة، ولا أوضح أكثر؟ واضحة يعني. يعني أنت إذا كنت مثلا تنتظر شخصا ما وسألك سائل: هل حضر فلان؟ تقول: لما يحضر، يعني إلى هذه اللحظة لكن سوف يحضر. لكن إذا انتهى الوقت وذهبت لحالك تقول: فلان لم يحضر. الثانية إيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم: عزمت عليك لما فعلت كذا. عزمت عليك لما، يعني إلا فعلت كذا. خلاص؟ دي بسموها لما إيه شيخنا؟ الإيجابية، يعني أوجبت عليك فعل كذا. عزمت عليك يعني بمعنى مثلا أقسمت عليك، لما فعلت كذا بمعنى إلا فعلت كذا. قال الشيخ رحمه الله: وهي في هذين القسمين حرف باتفاق، صحيح مولانا؟ طيب النوع الثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره: لما جاءني أكرمته. تعال نعرف هذا المثال. لما أقول حرف وجود لوجود، جاء وده حرف شرط غير جازم يا مولانا، لما جاء فعل ماضي وده فعل الشرط مبني على الفتح والنون للوقاية واليم مفعول، لما جاءني زيد أو ده فاعل جاء، أكرمته ده جواب الشرط. خلاص؟ يبقى وجد الإكرام لوجود الإيه؟ لوجود الشخص، لوجود المجيء. لما جاءني إيه؟ أكرمته، صح ولا لا؟ يبقى وجد الإكرام لوجود المجيء، ده اسم حرف وجود إيه؟ لوجود. ماشي يا مولانا؟ ليه سموها حرف وجود لوجود؟ قال: لأنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. خلاص واضح يا شيخنا؟ طيب هي غير جازمة. نعم. واختلف في هذه، فقال سيبويه: إنها حرف وجود لوجود. يبقى سيدنا سيبويه قال إنها هي حرف ولا اسم؟ حرف. حرف وجود لوجود. فهم يا شيخنا؟ طيب يعني عرفنا وجود لوجود سهلة. وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين. ها ظرف يا أولادي؟ ظرف كما مرة بمعنى حين. اقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم. لما فتحوا عند الفارسي ومن وافقه، حين فتحوا بضاعتهم وجدوا في حين ايه؟ حين فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم. صح ولا لا؟ اسمه يبقى ظرف زمان بمعنى ايه؟ حين. الشيخ قال ورد. الان بدا يرد قول مين؟ ها قول الفارسي. ماشي يا شيخ عثمان؟ انا ابتداهم. ورد بقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموتى. نكتب الآية سيدنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضينا عليه الموتى. طبعا الآية تتحدث عن سيدنا سليمان عليه السلام، صح ولا لا؟ مش كده سيدنا سليمان؟ طيب ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. طيب فلما، لو قلنا أنها ظرف بمعنى حين، الظرف يحتاج إلى ناصب، صح ولا لا؟ الناصب يوجد فعلان قضينا وكلمة ما دلهم، أي ما دلهم، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. يقول الشيخ، اسمعوا كده الكلام، ورد بقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموتى. وذلك، استمعوا كده، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب. يعني إذا لو كانت ظرفا تحتاج إلى عامل، صح؟ لما كنت مثلا صمت يوم الخميس، هذا صمت يوم الخميس، أين ظرف الزمان؟ صمت. وأين العامل الذي عمل فيه النصب؟ صام، صح ولا لا؟ عفوا، يعني يوم ده ظرف زمان منصوب، عامله صام. فهو يقول لك لو كانت لما ظرف بمعنى حين لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب. يعمل فيها إيه؟ ليه قال في محلها؟ لأن لما ظرف الزمان مبني على السكون في محل النصب، فعكس يوم ده منصوب، يبقى صام عاملة النصب في اللفظ مش في المحل. صح يا ابني ولا؟ عرفت الفرق بين المحل وباللفظ؟ يعني لفظها منصوبة صمت يوما، يوما ده ظرف زمان منصوب عامل في النصب الفتحة. لكن إذا، لما أقول إذا جاء نصر الله والفتح، إذا ده ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب مجاوبه مبني على السكون في محل نصب. يعني إذا، هل يصح أن تقول إذا آ؟ لا يجوز. يعني ده ظرف مبني على السكون في محل إيه؟ طب ما لما مبني على السكون في محل نصب، عرأي الفارسي. يبقى لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل عمل في محلها النصب، في محلها مش في لفظها. صح يا ابني؟ اللي مش فاهم منكم يتكلم، فاهمين؟ طيب العامل يا مولانا، وقال وذلك العامل إما قضينا وإما دلهم. صح يا ولاد ولا لا؟ إذ ليس معنا سواهما، يعني لا يوجد في الآية الكريمة غير ايه؟ غير قضينا ودلهم. وكون العامل قضينا مردود بان القائلين بانها اسم يزعمون انها مضافه الى ما يليها، والمضاف اليه لا يعمل في المضاف. شفت الجمال؟ بدا الشيخ يرد على كلام الفارسي. يا فارسي، قال نعم، اذا قلت ان لما ظرف بمعنى حين، اذا تحتاج الى ناصب. الناصب هنا هو الفعل قضينا. طيب على كلامك ان ظرف لما ظرف يضاف لما بعده، الى ما بعده، يعني قضى فعل ماض ونائب دل على الفعل، نائب دل على العظمه في فاعل. الجمله من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه، طبعا المضاف إليه يجره المضاف، صح ولا لا؟ المضاف هو اللي بيجر المضاف إليه، زي قلم الأستاذي، قلم المضاف والأستاذي، من اللي جر الأستاذ؟ القلم اللي هو المضاف يعني. لكن إذا أخذنا بكلام الفارسي نجد أن المضاف إليه هو الذي نصب المضاف، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يعمل المضاف إليه في المضاف. إذن استبعدنا أن يكون قضينا هو الناصب للما. بقي يا أولادي ماذا لهم؟ لاحظ أن ماديا اللي دخل عدا لهم حرف نفي، وأدوات النفي تدل لها الصدارة، فطالما لها الصدارة لا تسمح لما بعدها أن يعمل فيما قبلها، ولذلك يقوله. وكون العامل دلهم مردود بأن ماء النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ليه؟ لأن لها الصدارة. ما لو عمل ما بعدها فيما قبلها يبقى ما في الصدارة، صح ولاد ولا لا؟ وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين ألا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية، طالما ما لهاش عامل يبقى لابد أن يكون حرف يعني. ثم قال الشيخ وجميع الحروف مبنية، كما الحروف يا أولاد إيه؟ مبنية، كل الحروف مبنية. قال الشيخ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف، يعني الاسم معرب لكن إذا أشبه الحرف يبنى، مش كده يا أولاد ولا؟ يقول الشيخ رحمه الله والكلام لفظ مفيد. الكلام يا أولادي أي وصلوا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. الكلام، شوف، الكلام لفظ مفيد. المراد باللفظ الصوت، المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. لما أقول مثلا زيد عالم، زيد عالم ده لفظ، يعني صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، فيخرج ما ليس، ها، ما ليس بصوت يشتمل على بعض الحروف، كالإشارة مثلا تسمى في اللغة كلام لكن لا تسمى في النحو كلام. قال الشاعر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. والإشارة نفسها تسمى كلام في اللغة، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إشارة. فالإشارة في اللغة تسمى إيه؟ لكن لا تسمى في النحو كلام. أدي اللفظ، فاللفظ يا أولادي يشتمل على بعض الحروف، على بعض الحروف، ماشي يا مولانا؟ مثل كلمة رجل وفرس، ده حروف هجائية. أو ما هو في قوة ذلك، لما أقول لك اضرب أو اذهب، إذا فعل أمر، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، فده في قوة الملفوظ لأنه منوي، سمع الشيخ رضوان؟ لأنه منوي، لأن الحقيقة أنت لم تتلفظ بهو، قلت بس اذهب، أين فاعل اذهب؟ مستتر تقديره أنت، هل أنت تلفظت بها؟ لكن في قوة المتلفظ بها لأنها منوية، صح أولاد ولا لا؟ طيب. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، لما أقول قام زيد خلاص تم الكلام، لكن لما أقول مثلا إن قام زيد، إن الشرطية تحتاج إلى جواب، فالجواب لما يأتي بعد، فهذا يسمى جملة ولا يسمى كلام. فهمت يا ابني ولا؟ الكلام لازم يكون يا أولادي مفيد، فإن لم يكن مفيدا لا يسمى كلاما عند النحاة، خلاص. وأقل ائتلافه من اثنين زي زيد قائم، أو فعل واسم زي قام زيد، ده كلامه في المتن يعني، لكن في الشرح فصل سيدنا الشيخ رضوان قال صور تأليف الكلام ست، يعني الصور التي يأتي عليها الكلام في لغة العرب ست. أول شيء مولانا يتألف من اسمين، يتألف من إيه؟ كن يتألف من اسمين، قال لها أربع صور. الصورة الأولى مبتدأ وخبر، زيد قائم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أقائم الزيدان، يعني يكون مبتدأ أقائم، أقائم الزيدان. فالصورة الثانية دي يا شيخنا أن يكون مبتدأ وله فاعل سد ما سد الخبر، فالهمزة تعرب همزة استفهام وقائم ده مبتدأ وده اسم فاعل. الزيدان لا تعرب خبر، تعرب فاعل سد ما سد الخبر. لماذا يا شيخنا؟ لأن قولك أقائم، سمعني يا مولانا، أقائم الزيدان لأنه في قوة أيقوم الزيدان، لأن احنا عندنا يا مولانا المضارع بيش باسم الفاعل صح؟ وهل الفعل المضارع له خبر؟ إنما له فاعل. فقائم الزيدان كأنك قلت أيقوم الزيدان، فده المبتدا الذي ليس له خبر، لأن عندنا في اللغة العربية في مبتدا له خبر، في مبتدا ليس له خبر، له مرفوع سد ما سد الخبر. الصورة الثالثة أمضروب الزيدان، الهمزة حرف استفهام، مضروب ده اسم مفعول، ده مبتدا، والزيدان نائب فاعل سد ما سد الخبر. هذه الصورة الثالثة من الجملة الرابعة أن يكون اسم فعل. أقول هيهات العقيق، هيهات العقيق ده اسم جبل، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة، والعقيق ده فاعل. لكن الجملة دي لاحظ أن هيهات اسم فعل أمر. كيف نفرق بين اسم الفعل أمر وفعل، عفوا ده اسم فعل ماضي، عفوا هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة؟ الفرق بين الفعل الماضي واسم الفعل الماضي، الفعل الماضي يقبل تاء التأنيث إذا قل جلست، لكن هيهات تدل على الماضي لكن لا تقبل تاء التأنيث، لا تقول هيهاتت، صح ولادي؟ انتقل بعد ذلك إلى ائتلافه من فعل واسم، وله صورتان، أن يكون الاسم فاعلا، أقول قام زيد، أهي سهلة دي، قام زيد، يبقى دي قام فعل ماض وزيد فاعل، طبعا دي جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. الصورة الثانية أن يكون الاسم نائب فاعل، أقول ضرب زيد، ضرب زيد، يبقى زيد نائب فاعل. عرفنا الصورة الستة يا مولانا؟ طيب، وأما ائتلافه من الجملتين فله صورة أيضا، جملة الشرط والجزاء، إن قام زيد قمت، ده يبقى مؤتلف من صورتين يا أولادي، إن قام زيد قمت، هذا الجملة الأولى اللي هي جملة فعل الشرط، ودي الجملة الثانية جواب الشرط. في عندنا أولادي جملة القسم وجوابه، أحلف بالله، أحلف بالله، أيوة، لا زيد قائم، لا زيد قائم. أحلف فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، بالله جار ومجرور متعلقان بالفعل أحلف، ده قسم. أين جواب القسم؟ لا زيد قائم، اللام بواقع في جواب القسم، زيد ده مبتدأ وقائم خبر. الجملة هذه تسمى جملة جواب القسم، ليس لها محل من الإعراب. طيب، يبقى عندنا المثال الأخير ده يا شيخنا، يعني تكون من جملتين، جملة القسم وجواب القسم، والجملة الأولى فعل الشرط وجواب شرط. ثم قال وأما ائتلافه من فعل واسمين، كان زيد قائما، كان فعل ماضي، زد اسمها وقائما خبرها. أما ائتلافه من فعل وثلاث أسماء، أعلمت زيدا فاضلا، فهمت يا شيخنا؟ أعلمت إيه؟ طيب نشوف المثال، أعلمت، الهمزة دي اسمها همزة التعدية يا شيخ رضوان، يعني جعلت علم تتعدى إلى ثلاثة، قبل دخول الهمزة علم تتعدى إلى مفعولين، أقول مثلا علمت الصدق منجاة، علمت العلم مثلا نورا، لما دخلت همزة تعدت إلى إيه؟ ثلاثة، اسمها همزة إيه؟ التعدية، يعني تجعل الفعل مثلا لازم متعديا أو المتعدي الاثنين إلى ثلاثة، صح يا ولادي؟ أقول أعلمت زيدا إيه؟ ها؟ والمثال اللي عندك، أعلمت ها زيدا عمرا فاضلا، هذه الهمزة دي همزة تعدية، علم فعل ماضي ناسخ، التاء دي تاء الفاعل، اهو ده الاسم الاول اهو. زيدا مفعول اول، عمرا مفعول ثاني، فاضل مفعول ثالث، صح ولا لا؟ يبقى عندنا دي مكونة من ايه يا مولانا؟ ها، من ايه؟ من فعل اللي هو علم، واربع اسماء، الاسم الاول اللي هو الضمير، وبعدين زيد وعمرو وفاضل. اما خلاص كده انتهت صور الايه، تأليف الكلام. قال فصل: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. صلوا على الحبيب. ركزوا معي يا أولاد، الله يرضى عليكم. قولي يا شيخ عثمان اللي أنا قلت دلوقتي، ها الإعراب، ها أثر ظاهر، الإعراب أثر ها ظاهر أو مقدر، أو مقدر يجلبه العامل ها في آخر الكلمة. ها خد بالك يا أولادي، أهو جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا الإعراب. أهو الإعراب أثر ظاهر، يقصد بالأثر اللي هو الحركات الإعرابية على الحرف الأخير. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فده أثر ظاهر، يعني هنا الضمة ظهرت والفتحة ظهرت والكسر ظهرت، صح ولا لا؟ أثر ظاهر يجلبه العامل، العامل مقصود بالفعل، فجاء تحتاج إلى فاعل اللي هو زيد، رأيت تحتاج إلى مفعول اللي هو زيد، البادي حرف جر تحتاج إلى اسم مجرور، دي اسمها عوامل، وإن شاء الله في كتاب أنا شرحه قريبا بمشيئة الله اسمه العوامل 100 للجرجاني، فهمت ولا لا؟ طيب، أو مقدر، احذف زيد وقول الفتى، فتجد الفتى مرفوع بضمة مقدرة ومنصوب بفتحة مقدرة ومجوب بفتحة بكسرة مقدرة، ده اسمه الذي أثر ظاهر لك مقدر، يعني لا تظهر الحركات الإعرابية، لأن الألف ساكنة لا تقبل الحركة، فلا تقول جاء الفتى أو زرت الفتى آ سلمت على الفتى إي، كل الحركات تقدر. خلاص يا ولدي، ده اسمه ها الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه إيه ها العامل في آخر الكلمة لفظا أو تقديرا. قال والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. صلاة على الحبيب. الكلمة يا شيخ عثمان رزقت بثلاثة أولاد، ابنها الأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف. الحرف ليس له نصيب في علامات الإعراب، لأنه قلنا الحروف كلها مبنية، والفعلان الماضي والأمر مبنيان، فالفعل الماضي مبني، وطالما مبني لا يعني لا يدخله الايه الإعراب، فبقي المضارع، يبقى الفعل المضارع يشترك مع الاسم في علامتين. أقول زيد يقوم، إن زيدا لن يقوم. فلاحظ زيد اسم مرفوع لأنه مبتدا، علامة رفع الضمة الظاهرة. يقوم فعل مضارع مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة، لأنه لا مسبق بناصب ولا جازم، إذا الضمة دخلت اسم والفعل مضارع، صح؟ النصب إن زيدا ده اسم إن منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة. يقوم فعل مضارع منصوب بلن، علامة النصب الفتحة الظاهرة. بقت كم علامة يا أولادي؟ الجر والجز. الجر من نصيب الأسماء، والجز من نصيب الأفعال، ويبقى كده عرفنا إيه علامات الإعراب، صح يا أولادي؟ قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا اسم مجرور بفي، مظبوط يا أولادي؟ والجزم زي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلته على الحبيب. إذن يا شيخنا يا شيخ عثمان، علامات الإعراب الأصلية كم علامة؟ أربعة: الضم علامة الرفع، والفتح علامة النصب، والجر علامة الخفض أو يعني الكسر علامة الجر، والسكون علامة الجزم. خلاص يا أولادي. قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب. سمعنا يا شيخنا، بعد ما انتهى من العلامات الأصلية هيذكر العلامات الايه الفرعية. قال هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، هو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. ايه حكاية المعتلة المضافة يا شيخنا؟ عشان برضو عايزين ندقق على كلام النحاة شوية يا سيدنا. قول كده يا شيخ عثمان يلا. ها الأسماء الستة هي ايه؟ هي أبوه. لا لا، قول الأسماء، اقرأ كلام الشيخ نفسه. الأسماء إيه المعتلة؟ نعم. ها؟ أي ولد نقول لي في الشرح الأسماء الستة المعتلة. قول الأسماء الستة المعتلة. ها الأسماء الستة إيه؟ ها؟ المعتلة. أي معتلة إيه؟ المضافة وهي أبوه. المضافة. لحظة. لما أقول مثلا أبوه ها؟ وأخوه. أيوة. وحموها. وحموها. وهنوه. وهنوه. وفوه. وفوه. وذو مال. ذو مال. صلوا على الحبيب. لما أقول أبوه المفروض ده أبو، هذا الاسم الأول، هذا معنى معتل، يعني آخر حروف يا حرف علة اللي هو الواو، صح ولا لا؟ مظبوط يا أولاد؟ يبقى دي أسماء معتلة، ففي حالة الرفع تبقى معتلة بالواو، في حالة النصب معتلة بالألف، في حالة الجر معتلة بالياء. أقول جاء أبوك، رأيت أباك، نظرت إلى أبيك، فدي أسماء معتلة مضافة، مضافة مضافة إلى الضمير أو الاسم. أقول أبو بكر أو أبوه، هذا معنى مضافة، لأنها لو لم تكن مضافة يا سيدنا هتعرب بعلامات أصلية. قال تعالى إن له أبا، فلاحظ منونة هي لأنها غير مضافة، صح ولد ولا لا؟ طيب هذه الأسماء هترفع بالواو، وأبونا شيخ كبير، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، إن أبانا لفي ضال المبين، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، ارجعوا إلى أبيكم. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف ثلاثة أمور: أن تكون مفردة، أن تكون الذي يعني ليست مثناة ولا مجموعة، إن كانت مثناة تعرب إعراب المثنى، قال ورفع أبويه، أقول حضر أخوان، ورأيت أخوين، وسلمت على أخوين، يبقى يعرب إعراب المثنى، صح ولاد ولا لا؟ طيب ها. وبعدين وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، شو اسمع كده يا شيخنا، جاء آباؤك، آباؤ يبقى مرفوع بضمه، رأيت آباءك، سلمت على آبائك، صح ولاد ولا لا؟ طيب وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبلاء جر نصبا، تقول مثلا جاءني أبون، ورأيت أبين، ومرأت بأبين، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم. اسمع للكلام، هل في أسماء ستة تجمع جمع مذكر سالم؟ نعم. أقول جاء أبون على لغة من لغات العرب، يعني جاء أبون المفروض أقول جاء أباء، بعضهم قال جاء أبون، ورأيت أبين، ونظرت إلى أبين، وجاء أخون، ورأيت إيه أخين، ومرت بأخين، والكلمة الثالثة اللي هي إيه؟ اللي هي كلمة الحم، كلمة هي أولادي، أقول إيه حمون، يعني جاء حمون، ورأيت حمين، ومرت بحمين. هذه يعني لم يجمع من هذه الأسماء جمع مذكر سالم إلا هذه الثلاثة فقط كما قال شيخنا العلامة ابن هشام. الثاني أن تكون مكبرة، المقصود بالتكبير غير التصغير، فلو صغرت أعربت بالحركات، أقول جاء أبيك، شوف أبيك يعني أبوك الصغير، فترفع بالضمة الظاهرة، رأيت أبيك تبقى منصوبة بالفتح، سلمت على أبيك يبقى مجوبة الكسرة، صح يا شيخنا؟ الثالثة أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت بالحركات، شوف يا شيخ عثمان، أقول هذا أب، زرت أبا، سلمت على أب، فتعرب بالحركات، كقوله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان، إن له أبا يبقى منصوبة بفتحة لأنها غير مضافة. أما في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد، هنا أعربت بالألف نيابة عن الفتحة لأنها مضافة. خلاص يا مولانا؟ والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.